ذكرنا حديث القبلتين، يعني أن الملك حينما يأمره الله تبارك وتعالى بأن يكتب سعادة الجنين وهو لا يزال في بطن أمه ولم يخرج إلى قيد الحياة، إنما يكتب الله له ما سبق في علمه مما سيفعله حينما يوجد في قيد الحياة ويبلغ مبلغ التكليف 15-14 حينما يبلغ، فإما سعيد فذلك ما عرفه الله بسابق علمه فكتبه في اللوح المحفوظ، وبالتالي أمر الملك أن يكتب ذلك كتابة جديدة وهو لا يزال جميلا في بطن أمه. قل أنا أشرت إشارة سريعة جدا، كل نص في القرآن أو في السنة يهم الجبر ففسروه على ضوء ما فسرنا لكم من حديث القبلتين، أي الكتابة سواء الكتابة في اللوح المحفوظ أو الكتابة في ليلة المباركة في رمضان أو الكتابة في الجميع من الملك كما سألت، كل ذلك على وفق ما سبق في علم الله عز وجل. علم الله هو علم ذاتي يكتشف الوقائع قبل وقوعها ثم يؤكد اكتشافه لذلك بكتابات قديمة أزلية يكتبها كشأن المتسبب مما يعلم. وجوابه من باب التقريب لا التمثيل والطبق والتحديد، الإنسان الواثق بعلمه لا يتردد أبدا أن يذيعه بين الناس، لا يتردد في أن يكتب به ولا أن يسجله في كتاب يذيع بين الناس، لأنه متمكن فيه. ربنا تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، هو علمه ذاتي ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكل شيء سبق في علم الله فسره في اللوح المحفوظ، ثم يأتي التفسير الجزئي على وفق التفسير الكلي. فإذا كتابة السعادة في من الملك للجنين أو الشقاوة وهو في بطن أمه ليس معناه إجباره على إن السعادة وإن الشقاوة، وإنما ذلك اكتشاف لما سيصير إليه هذا الجنين باختياره لا باضطراره، لأن الجبر والتكليف لا يجتمعان أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.